أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان الفاتحة. اتخذت